والهنا كل بالفرحة أسهيل المنى العريس تنسعد طول العمر كل بالفرحة أسهيل المنى العريس تنسعد طول العمر يا عريس دوم عرسك في الهنا السعادة والوناسة والهنا يا عريس دوم عرسك في الهنا السعادة والوناسة والهنا كل بالفرحة أسهيل المنى تنسعد طول العمر نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر يا عريس بضي جبينه يبتسم صبح زاهي بالأمان يبتسم يا عريس بضي جبينه يبتسم صبح زاهي بالأمان يبتسم في هاليوم حققت أجمل حلم فتح بعينك مثل ضي الفجر في هاليوم حققت أجمل حلم فتحت عينك مثل ضي الفجر يا عريس دوم عرسك في الهنا والسعادة والوناسة والهنا يا عريس دوم عرسك في الهنا والسعادة والوناسة والهنا نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر طيب نفسك أصفى من مويا الغدي طلتك طلت غصن زاهي نظيف طيب نفسك أصفى من مويا الغدير طلتك طلت غصن زاهي نظيف بالوداع ما إلك ند ومثيل معدنك صافي وأنقى من التبر بالوداع ما إلك ند ومثيل معدنك صافي وأنقى من التبر يا عريس دوم عرسك في الهنا والسعادة والوناسة والهنا يا عريس دوم عرسك في الهنا أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر يا عريس بكل معاني يا حلا بالشهامة والوفا والمرجلة يا عريس بكل معاني يا حلا بالشهامة والوفا والمرجلة وصل نابع من أصل طيبة هلا فيه كل الناس بالعز تفتخر وصل نابع من أصل طيبة هلا فيه كل الناس بالعز تفتخر يا عريس دوم عرسك في الهنا والسعادة والوناسة والهنا يا عريس دوم عرسك في الهنا والسعادة والوناسة والهنا نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر نول بالفرحة أزهير المنى يا عريس تنسعد طول العمر يا عريس دوم عرسك